الجلسات الخاصة والفخامية جزءا من راتب الموظف كالدخار، وتسجل للمؤسسة حصيلة الدخار الموظفين بطريقة يدوية. يحرم العمل، هل يحرم العمل بهذه المؤسسة؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.